موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها بيعة العقبة الأولى. ففي السنة 12 من البعثة بدأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قطاف اللقاء الذي تم في السنة التي قبلها، حيث جاء من المدينة في هذه السنة، يعني السنة 12، 12 رجلا من أهل يثرب، فالتقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وبايعوه، وكانت تلك بيعة العقبة الثانية الأولى أسف وكانت تلك بيعة العقبة الأولى. احنا فاكرين ان كان فيه 5 قبل النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبله اللي عرض عليهم الإسلام، جاءوا في العام الذي بعده 12 واحد وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. وفي هذه البيعة بعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك النفر من أهل يثرب، بعث معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، أول سفير في الإسلام، ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام. فكانت هذه بداية دخول الإسلام إلى يثرب، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.